أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. اللهم صل. يقول هذا السائل: أستطيع الوقوف في الصلاة إلا أني أحس بالإجهاد، لذلك أصلي جالسا، فما الحكم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما كان يشتكي، فقال له عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فصل قائما، فممكن تدخل الصلاة وتستفتح الصلاة وتكبر إن كنت مع الإمام، أو تصلي لوحدك تكبر تكبيرة الإحرام وتقرأ ما تيسر، فإذا شعرت بالإجهاد تجلس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان بإمكانك تأتي بهذا العمل ينبغي لك، وإن كان يشق عليك وقد يكون دوخة وما إلى ذلك وتدخل الصلاة وتصلي وأنت جالس، فالأمر واسع في هذا. نعم. أجرهما أجر من قام وأجر من قام؟ لا، أجره إن شاء الله ثابت ما دام جلوسه عن عذر. يعني الأخ يقول أجره المريض معروف، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجره صحيحا مقيما. ما دام في حال صحة يصلي ويأتي بالصلاة بكامل أركانها وشروطها، فإنه في حال مرضه إذا تعذر عليه ركن أو شرط فإنه يخفف عنه ويكتب له الأجر كاملا. وفي الحديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، لكن هذا في شأن الإنسان الذي من غير عذر، والمقصود التطوعات، لأن صلاة التطوع إذا أردت تصلي جالس لا حرج ولو كنت صحيح، لكن تشعر بنوع من الكسل والعجز فلا حرج أن تصلي قاعدا، لكن لك نصف أجر القائم. أما الفريضة فلا يجوز أن تصليها قاعدا إلا من عذر، فإذا كان لك عذر فأجرك كامل. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في صلاة العصر هم الإمام بالقيام لركعة خامسة، إلا أن استدركنا عليه بعد اعتداله قائما ورجع للجلوس، ولم أتبعه كمأموم حتى لما أتى بسجدتين قبل السلام، فهل عملي صحيح؟ ليس بصحيح. كونك لم تتبعه كان ينبغي أن تتابعه بالنسبة لسجدة السهو، أما عدم متابعتك له في القيام فهذا صحيح، ما دمت متحقق أنه قام إلى خامسة فلا يجوز لك أن تتابعه، بل تبقى تقعد حتى يستكمل ما ظنه صحيحا، وإذا سجد للسهو فأنت تتابعه. هذا الصحيح من قول أهل العلم، مع أنك أنت يعني لم تسهو ولم تأتي بسهو ولا شيء من ذلك، لكن متابعة للإمام، لأن متابعة الإمام يعني أمرها يعني شديد، ولذلك يغتفر فيها أشياء كله من أجل تحقيق المتابعة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هي طرق التخلص من الشيطان وأنا في الصلاة؟ أولا بالاستعاذة، عندما تدخل الصلاة احرص بعد دعاء الاستفتاح أو دعاء التوجه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، أو الصيغة الأخرى اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، ثم بعد ذلك الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. تأتي بهذا معتقدا له مستحضرا له، يعني كلام تستوعب معناه، وأنك بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنه يسمع دعاءك هذا. ثم أيضا كما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما اشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي، فقال عليه السلام: ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست به فانفث عن يسارك. انفث، النفث هو نوع من النفخ بشيء من الريق ثلاثا، لكن أهل العلم يقيدونه إذا كنت منفردا أو لم يكن أحد على جانبك الأيسر، أما إذا كنت في الصلاة وبجانبك أحد على يسارك فلا يجوز، لأن هذا إيذاء للآخرين. أما إذا كنت تصلي وحدك أو في طرف الصف وليس على يسارك أحد فأنفث عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ففعل عثمان، يقول: فعلت ذلك فكفاني الله شره، أو كما قال رضي الله عنه. فأنت يعني اجتهد في هذا واحرص على الدعاء وأن الله سبحانه وتعالى يكفيك شره. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الصلاة في المسجد فيه قبر؟ الصحيح أنه لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها القبور، لأن النهي شديد والوعيد شديد، وحذر عليه الصلاة والسلام من بناء المساجد على القبور أو قبر الموتى في المساجد، حذر منه، وأنها سنة اليهود والنصارى. لعن الله اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا إني أنهاكم عن ذلك. وأيضا ورد إن من أشد الناس عذابا الذين يتخذون القبور مساجد، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وأيضا في الحديث قبل موته عليه السلام أوصى أن لا يجلس على القبور ولا يصلى إليها. فهذا كله وما ورد من عدة أحاديث فيها التشديد أن يصلى في المساجد التي فيها قبور، فعلى الإخوان الذين أبتلوا بشيء من ذلك أن يجتهدوا في تخليص هذا الأمر. إن كان القبر أدخل في المسجد فيجتهدون بالتفاهم مع أولياء الميت أن ينقل القبر إلى موضع آخر، إما مع المقابر أو أي موضع يختاره أهله، ولا يجوز أن يبقى في المسجد. وإن كان المسجد بني على القبر فليجتهدوا أن ينقل المسجد إلى موضع آخر، لأن صاحب القبر أحق بالبقعة من المسجد. فأهل العلم يقولون الأحقية للأسبق، إن كان صاحب القبر أو المسجد. فننصح الإخوان بالتعاون والتفاهم والحرص وبيان الحكم الشرعي، فإنهم إن شاء الله إذا اجتهدوا في هذا يوفقون إلى الخير. إذا كان خارج المسجد ينظر، يعني إن كان في القبلة وقريب فكذلك ينبغي أن يجتهد في يعني صرف القبر، إبعاده عن المسجد يمينا أو يسارا، أو إبعاده مسافة كافية. نعم، القطار جدار، مجرد جدار. لا، إذا كان متصل فقد نهي عن الصلاة إلى القبور، نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلى إلى القبور. فكذلك ينبغي لإخواننا، يعني هم يصلون ويريدون الأجر والثواب، فعلينا أن نتفاهم ونقنع إخواننا يعني المعنيين بالقبر، ونبذل ما يريدون من المال، إن كانوا يريدون مال نبذل لهم ما يريدون، لنصحح صلاتنا ولنرضي ربنا سبحانه وتعالى بطاعة الرسول عليه السلام في هذا الأمر. نعم، مهما كان، حتى ولو كان ما دام قبر فله هذا الحكم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم السلام ومصافحة أخت الزوجة؟ ما حكم السلام ومصافحة أخت الزوجة؟ أما السلام بالكلام، كل إنسان يسلم على أخت زوجته أو إحدى النساء التي لسنا من محارمه، لكن قد تكون ابنة عم أو ابنة عمة أو ابنة خال أو ابنة خال أو ما إلى ذلك. فمجرد السلام بالكلام إذا أمنت الفتنة أيضا، مع أمن الفتنة، فهذا لا حرج فيه أن يسلم عليها وتسلم عليه إذا دعت المناسبة لهذا من سفر أو مناسبات للأسر. أما المصافحة فلا، لا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية، والأجنبية هي من لا تحل لك، من يجب أن تحتجب عنك. بعض إخواننا يتساهلون، يقول زوجة العم ليست أجنبية، وابنة عمي ليست أجنبية عني، وابنة خالي، وهذا أبدا، هذا بإجماع أهل العلم، ابنة عمك وابنة خالك وخالتك وزوجة عمك وزوجة كلهن أجنبيات عنك، ولا يجوز التساهل في هذا وأن تصافحها أبدا، ولو كانت عجوز مهما كانت من السن ما يجوز تصافحها، ولا من وراء حائل، بعضهم يضع شيء ويصافح، ما يجوز. وقد أكدت عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام لما بايع النساء قالت: والله ما مست يده يد إحداهن أو يد أحد منهن، أو كما قالت رضي الله عنها، إنما بايعهن كلاما بالكلام. فهذا أمر تساهل فيه كثير من الإخوان هداهم الله، فلا يجوز إلا السلام بالكلام أيضا مع أمن الفتنة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: نسمع أنه يضيق على شيوخ الرقية في المدينة، وهذا يفتح مجال المشعوذين. شيوخ الرقية؟ نعم. وهذا يفتح مجال المشعوذين، لو علمتنا بعض الآيات والأحاديث نتمسك بها. أما قضية أنه يضيق على شيوخ الرقية نخشى أن يكونوا مشعوذين، ليسوا شيوخ الرقية، لأنه صار توسع كثير في الرقية وادعائها، وبلغنا عن بعض الذين يتعاطون الرقى أنهم يتساهلون ويأتي منهم بدع، وأيضا يتساهلون في التعامل مع النساء، بلغنا أشياء يعني سيئة جدا، أنه لا يتردد في لمس المرأة وما إلى ذلك، وهذا ليس صادق، ويخشى أن يكون هذا خبيث يدعي الرقية وليس من أهلها. فالذي يرقي امرأة ما يرقيها بخلوة أبدا، بل يرقيها بحضور محارمها من الرجال، زوجها أبوها أخوها، وأيضا لا يمسها بحال، لا يمسها أبدا، ولا يضع يدها ولو من وراء حجاب أو شيء من هذا، لا يجوز له أن يمسها، لأن هذا مدعاة للفتنة. بخلاف الطبيب، الطبيب الذي يعالج أمراض عضوية هذا مرخص له إذا استدعى الأمر ذلك أن يعالج المرأة حتى ولو عورتها، لكن ما يخلو بها الطبيب، الأطباء العضويون ما يجوز أن يخلو بالمرأة الأجنبية أبدا، لا بد من حضور المحارم، ومع ذلك لا حرج أن يطلع على أو يلمس أو يحتاج إذا كانت عمليات جراحية وما إلى ذلك. أما الرقية فلا تحتاج إلى هذا أصلا، اللمس ما يحتاج إليه الراقي، وإن ورد في بعض الأدعية اللمس فتخرج منه النساء، لأنه معروف يعني لا تؤمن الفتنة في هذه الحالة. فأما الآيات والأحاديث فهي معروفة ولله الحمد، يعني كتب الرقى والمطويات والنسخ والمنشورات كثيرة ولله الحمد، يعني أهل العلم جزاهم الله خير في هذا الوقت كتبوا فيها، وهي كثيرة في المكتبات العامة والخاصة وموجودة بكثرة، فلعل الأخ السائل يرجع إليها. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: ما هي عدة طالب العلم وعدة المتعلم على سبيل النجاة؟ على سبيل النجاة؟ نعم. عدة طالب العلم: تقوى الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وصدق النية وإخلاص النية في طلب العلم، أنه إنما يريده لوجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا من أجل أن ينافس العلماء ويجادل العلماء أو ليقال هو عالم كما جاء في الحديث. فهذا من أهم ما يحتاجه من العدة والاستعداد، تقوى الله وإخلاص النية، ثم أن يكون له منهج، عليه أن يختار منهج مناسب لما يريد من العلم، وأيضا ما يناسب قدراته ويناسب حاله من الشغل من عدمه ويناسب سنه، فعليه أن يتصل ببعض المشايخ من أهل العلم ويساعده على تحديد منهج يسلكه من أجل تحصيل العلم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: ما رأيكم في هذا القول: اللهم إني أشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر الحديث؟ ثم قال: هل هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قول؟ هذا ورد بعضه أو ورد شيء منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف قبل الهجرة، إما بسنة أو بسنتين، فلما ذهب إلى الطائف ورده أهل الطائف ردا قبيحا وآذوه عليه الصلاة والسلام، ففي موضع بين مكة والطائف تضرع إلى الله ودعا بدعاء منه هذا، لكن من أهل العلم من لا يصحح هذا، من لا يصحح نسبته إلى النبي عليه السلام، ومعناه صحيح، المعنى صحيح: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى آخر ما ورد عنه عليه السلام. لكن قلت بعض أهل العلم يقول إنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى صحيح. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: هل كفارة اليمين على الترتيب أم على التخيير؟ بل على الترتيب، كفارة اليمين على الترتيب، والمقصود أنه لا ينتقل من كفارة إلى أخرى إلا إذا عجز عن الأولى، فهو أول مخير، بل مطالب بإحدى ثلاث مخير بينها، يعني فيها ترتيب وتخيير. فهناك الإطعام والعتق والكسوة، هذه مخير بينها، يختار أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، مخير بينها الثلاث، لكن لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن إحدى هذه الثلاث، فهي تخيير في الخصال الأولى وترتيب مع الصيام الذي لا يجوز أن يأتي به إلا إذا عجز عن الإطعام أو العتق أو الكسوة. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: ما حكم البعد عن الزوجة عام لظروف العمل مع موافقة الزوجة، ولكني أخشى الفتنة، وهو يعمل بالمملكة بمهنة عامل والنظم لا تساعد على استقدام زوجته، ولكن هناك بعض الطرق الأخرى، فهل إذا سلكها عليه ذنب ويعلم الله أنه يريد استقدامها لعصمة نفسه؟ صدر السؤال: ما حكم الشروع في الشروع في البعد عن الزوجة ما عام. حكم الشروع؟ يعني هي كلمة غير واضحة، يعني الشرع أو ما حكم الشرع؟ ما حكم الشرع في البعد عن الزوجة عام لظروف العمل؟ توجد طريقة أخرى للاستقدام، فعمل يكون على ذنب ويعمل ويعلم الله أني أريد الاستقدام لكي أعصم من الفتن. فإذا كان قد اتفق مع زوجته ورضيت أنه يعني يسافر 6 أشهر سنة سنتين، وهو أيضا مطمئن إليها وأيضا هو مطمئن إلى نفسه، فالأصل التراضي بين الزوجين. أما قضية الاستقدام، إذا استطاع بحيلة ما أن يستقدم زوجته فلا حرج عليه، هذا حق له، يعني كون الأنظمة تمنع هذه الأنظمة، لكن إذا تيسر لك أن تستخدمها بطريقة حيلة شرعية، ما تكون حيلة يعني غير شرعية، لأن في حيل شرعية وفي حيل غير شرعية، فإذا استطعت بحيلة شرعية أن تستقدم زوجتك فهذا حق لك، حق شرعي من حقك أن تسعى فيه. نعم، ولو كان هذا حق شرعي له، فإذا لم يتيسر له بالأنظمة وجد حيلة شرعية أن يستقدم فهذا، لأن هذه الأنظمة ليست أنظمة للتنظيم على اسمها، أما أن تخصص الأحكام الشرعية الثابتة فليست بهذه القوة، ليست بهذه القوة الأنظمة البشرية التي يوضع هي يعمل بها إذا لم تعارض ما سنه الله وسنه الرسول عليه السلام، أما إذا صارت معارضة فأمر الله وحكم الله وحكم الرسول عليه السلام مقدم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: أرجو توضيح مسألة وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي وجزاكم الله خير. هذه من المشاكل والمعضلات التي لا شك أن المسلمين يعانون منها، وإن كان بعض أهل العلم يتعذر ويقول إنه ليس في المسجد، وهذه مغالطة، فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي نراه الآن كل يشاهده هو في مسجده عليه السلام، وهذا من فعل بني أمية، الوليد بن عبد الملك هو الذي فتح هذا الباب من الشر على المسلمين ولا زال إلى اليوم. وبعض العلم يقول حيل بينه وبين القبر جدار وما إلى ذلك، وابن القيم رحمه الله له كلام، وكل هذا مغالطة، فنسأل الله أن يفتح على ولاة الأمور أن تكون عندهم الجرأة والعمل على إعادة الأمور على ما كانت عليه في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: إذا نصحنا بعض الناس بإعفاء اللحية يقولون هي ليست واجبة والعلماء قد اختلفوا في وجوبها، فهل صحيح أن أهل العلم اختلفوا في وجوب إعفائها؟ أبدا، هذا ليس بصحيح، ما خالف فيه إلا ليس من أهل العلم في شيء. كيف يختلفون في أمر الرسول عليه السلام؟ الرسول يأمر أمر، يقول أعفوا اللحى، حديث صحيح، حتى الذين يتكلمون في هذا يسلمون بأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، كلها كلمات ثابتة وكلها أوامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا بإجماع أهل العلم الأصوليون، أهل الأصول، أصول الفقه، أن أوامره عليه الصلاة أو الأوامر الشرعية عموما من الآيات والحديث على الوجوب، أن الأمر إذا صدر فهو للوجوب، هذا أمر مسلم، فبأي صارف تصرف هذا الأمر عن الوجوب؟ مع ما ورد من تحذيره عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، وخالف المجوس، خالف النصارى في بعض الألفاظ، كلها تدل على يعني خطير الأمر. لكن الناس ينسبون إلى العلم ابتلوا بحلق لحاهم، مع أنهم علماء أفاضل لهم علم، لكنهم ابتلوا بهذا لضعفهم وضعف شخصياتهم في البلاد التي استعمرت من قبل الفرنسيين أو الإنجليز أو الأمريكان، فاستسلموا وصاروا للأسف بدل من أن يعتذروا عن عجزهم يجعلون يتصرفون في الحكم الشرعي ليوافق ما هم عليه وما ابتلوا به، مع أن كان الأولى بهم أن يعتذروا عن ضعفهم ويقول نحن قصرنا ونستغفر الله وهذا الحكم الشرعي، هذا مقتضى الأمانة العلمية. فلعل الله أن يهديهم ويتقوا الله ولا يلبسوا على الناس. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في بلادنا القائمون على الشؤون الإسلامية صوفية ومن الإخوان، ومن لم يكن كذلك فهو على طريقتهم سواء جهلة أو محاباة، وعليه فإنهم يلزموننا نحن أئمة المساجد باتباع غير السنة ونعاقب أحيانا على اتباع السنة، وضيقوا علينا مع قلة البضاعة في الدين، فما نصيحتكم لنا في التعامل معهم والصبر عليهم؟ جزاكم الله خيرا. ليس هناك إلا الصبر والمصابرة، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فاصبروا وأيضا تعاملوا معهم بالحسنى، لأن هذا ابتلاء، فتعاملوا معهم بالحسنى وبينوا لهم بطريقة تناسب. قد يكون منهم أناس عن جهل وبعضهم متعصبة، المتعصب هذا لا حيلة فيه، المتعصب عن هوى ومتكبر ومتغطرس ولا يقبل الحق هذا لا حيلة فيه، فليس إلا المداراة معه. أما الآخرون الذين قد يكونوا عن جهل، فإذا بين لهم وعرض عليهم الحق بأسلوب لين وفيه نوع من يعني احترام وحسن الظن وحسن النية، فلعل الله يعني يرفع هذا الأمر، لأن نسمع عن كثير من إخواننا في البلاد الإسلامية يعني المتصوفة يعني تسلطوا ويريدون أن يبثوا يعني خرافاتهم وبدعهم، فما فيه إلا أن يعاملوا بالحسنى والرفق، لأنهم يدهم مع يد السلطة، والسلطات التي ابتلي بها كثير من بلاد الإسلام تعجبهم هذه الأشياء، هم لا يريدون الدين على حقيقته ونصاعته، بل يريدون مثل هذه الخرافات والبدع التي ليست من الدين في شيء. نسأل الله أن يهدي الجميع ويصلح الحال. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما معنى الآية وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال؟ المجادلة معروف يعني يجادلون في الله في توحيده في أحكامه، فهم يجادلون وليسوا أهل لذلك، فهذا من شأن الكفار على اختلاف أنواعهم أنهم دائما وأبدا يجادلون في الله، والله سبحانه وتعالى يتوعدهم بأنه شديد المحال وأنه يعني يمهلهم ولا يهملهم وسوف ينتقم منهم أشد الانتقام. يقول هذا السائل: والدي ترك مبلغ من المال وهو على فراش الموت، وأنا لي أخوة، فماذا أفعل في هذا المال؟ أخذه لي أم أقسمه على إخوتي؟ كيف والده إيش على؟ والدي ترك مبلغ من المال وهو على فراش الموت، وأنا يعني هل توفي ولا لا يزال على قيد الحياة؟ ما ذكر وهو على فراش الموت. نعم، إذا كان لا يزال يعني على قيد الحياة فليس لكم حق في المال، المال ماله. والدي ترك مبلغا من المال وهو على فراش الموت، وأنا لي إخوة، فماذا أفعل في المال؟ أخذه لي أم أقسمه على إخوتي؟ ف يعني الذي يظهر كأنه توفي، يعني هذا الولد كأنه توفي وترك هذا المال على فراش الموت، إن كان له عادة أن يعطيك شيء إذا كنت أنت الذي تتولى شؤونه، وهذه أمانة يعني أن تستأمن على هذا، إن كان من عادته يترك شيء مقابل عنايتك به، فالقرينة تدل على أنه خصك بهذا، ومع ذلك يجب أن تستسمح إخوانك وتبين لهم الحال، وأيضا ينظر إلى المبلغ قلته وكثرته، فإن كان مبلغ معتاد مثل ما يعطيك سابقا هذا يعني تصور منا أن الحال تكون هكذا فيمشي الحال، وإن كان مبلغا كبيرا فيجب أن يكون للورثة، فهذا مال الورثة وأنت لك مثل ما لإخوانك من النصيب في الميراث، هذا إن كان هذا مراد الأخ. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل كلما مر بمنعطف في بلاده وهذا المنعطف به ضريح ومبني عليه قبة ويدعونه من دون الله، دعا وقال: نسأل رضاك يا ولي الله، ولما سألته لماذا قلت هذا والمستحق للعبادة هو الله، قال: أنا كانت لي سيارة وكلما مررت بهذا المنعطف جرى لي حادث وهو انقلاب السيارة، وحدث هذا مرتين، فلما تقربت لهذا الولي بالمال والإكرام وإشعال الشموع بداخله فلم يتكرر الحادث بعد ذلك، فكيف يرد على هذا؟ هذه خرافات وخزعبلات وكفر وضلال، هذه كلها شعوذة بشعوذة. هذا أي عاقل يدرك أن هذا الكلام كله من نسج خيال هؤلاء المشعوذة، وقد يكون صحيح، فالشيطان لهم بالمرصاد، إذا وجد منهم نوعا من الانقياد فالله سبحانه وتعالى سلطه على العباد، فقد يكون صحيح حصل الحادث، لكن في الغالب أن هذه أمور شعوذة، يعني يجرونها على العامة، مثل الأمة على طفلها لما تخوفه بالعفاريت وما إلى ذلك، فهذا شأنهم، يخوفون العوام بأشياء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز بيع المساحة المتروكة بجانب الطريق بما يسمى بالارتداد، والمعلوم أنها متروكة قانونا وصية مجاورة الطريق وأرض البائع؟ هل يجوز بيع المساحة المتروكة بجانب الطريق بما يسمى بالارتداد والمعلوم أنها متروكة قانونا وهي بجوار الطريق والأرض البائع؟ ما يعني كيف، أنا ما فهمت، يعني هذه داخل البيت ولا خارج البيت، خارج المنزل ولا؟ الارتداد يا شيخ يكون حوالي متر ونصف خارج المبنى. خارج المبنى والرصيف. نعم. اي نعم. بعد الأذان. الطريق فتح في المزرعة، يعني نعم فتح في المزرعة، بجانب المزرعة وأخذ من المزرعة مساحة، أخذ منها جزء. نعم 20 متر. نعم. طيب وكيف 20 متر هذه رصيف للطريق يعني مثلا؟ هي طيب الدولة تعطي تعويض عن هذا الشيء؟ لا تعطي تعويض. على كل حال ما أستطيع حقيقة أتكلم في هذا، لأن قد حسب النظام إذا كان مثلا المسؤولون مؤتمنون ويرون أنهم بحكم فتحهم الطريق يعني أنعشوا المزرعة، فيقول ما نعطيك لأننا أيضا أنت حصل لك مصلحة، فإذا كان هذا النظام يسري على الجميع وروعي فيه العدل فلا يجوز التعدي عليه، صار من طرق المسلمين طرق العامة إذا يعني جرى العرف على هذا، فقد يكون هذا عرف مقرر شرعا، لكن ما أستطيع أن أقول. يقال أنه له حق الانتفاع بجانب الطريق، هذا الرصيف له حق الانتفاع به أن يفتح عليه. إيه هذا ما في شيء، ما في إشكال، ولكن أنا أراد بيعه. إيه نعم. لا هذا حق الذي يظهر ليس له، ما يجوز أن يبيع، هذه منافع وحقوق ومرافق متصلة بالمزرعة، إذا باع المزرعة فليس له حق خاص بهذا، صار شأنه شأن المرافق العامة، هذا اللي يظهر لي. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما معنى القيافة؟ القيافة هي يعني قف الشيء بمعنى تتبعه، فالقائف هو الذي يقف الأشياء ويتتبع آثارها ويعرف أسرارها، له نوع من النظر الدقيق وأيضا الفراسة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل الذنوب والمعاصي أثر على قلة الأرزاق، وكيف ذلك وقد كتب الله للإنسان في بطن أمه رزقه وأجله، وشقي أم سعيد؟ صحيح أن الأرزاق مكتوبة لكل كائن حي من البشر ومن عامة المخلوقات، هذا أمر مفروغ منه مكتوب، لكن أيضا هذه الكتابة الله أعلم بها، تكون كتابة إما مطلقة أو مقيدة، فقد يكون الرزق مقيد بأن هذا الرزق للأمة عموما أو لفرد من الأفراد مقيد بأحوال معينة، إذا عمل فشأنه كذا، إذا لم يعمل شأنه كذا، إذا أطاع الله فشأنه كذا، إذا عصى فشأنه كذا، فيكون هذا من المكتوب، فهو إذن مكتوب. ولا شك أن المعاصي والذنوب لها أثر كبير في في في الرزق، إما في قلته أو قلة بركته أو ما إلى ذلك. وقد سمعنا في خطبة اليوم يعني الإمام بين هذا الأمر في واستشهد بالآيات: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وآيات بهذا المعنى: وكأي من قرية عتت عن من ربها ورسل فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذه آيات ونصوص كلها تدل على ارتباط الأرزاق والراحة والاطمئنان والأمن بالطاعة أو عدمها أو قوتها أو ضعفها. أحسن الله إليكم. فعلا الأخ يعني يقول: يتعرض أهل السنة في لبنان لمذابح من الميليشيات الشيعية بعد اختلالها لبيروت، فهل من دعاء لهم؟ فنقول نسأل الله لا يكون هذا الأمر، كهذا فظيع جدا، وهذه حذرنا مرارا من مثل هذه المكائد والمكر والخداع الذي يوقع بين المسلمين والطوائف الإسلامية، وهذا منشأه من العدو النصراني، فالنصارى عليهم من الله ما يستحقون وحلفائهم من اليهود، هذه خططهم في بلاد الإسلام. في العراق كما نسمع يوميا هذه الأخبار، وفي أفغانستان وفي الصومال وفي لبنان أخيرا، وهذه حلقة مستمرة، إلا أن نعود إلى الله، وعلينا أن نتق الله ونقطع هذا الخط والمكر من أعداء الله الذين يضربون المسلمين بعضهم ببعض. فنوصي إخواننا أن يتقوا الله وأن يخافوا الله في إخوانهم في في في هذا الدين، وأن الأيام تداول بين الناس كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يرفع عن إخواننا ما حل بهم ونزل بهم، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين أيضا أن يتقوا الله ويكفوا عن هذا الصمت والسكوت عن أحوال المسلمين وما ينالهم من مذابح وإذلال وإهانة على يد أعداء الإسلام. أما قضية المسعى فقلنا سابقا ليس هناك من جديد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أوصاني والداي بإحضار قارئ يقرأ القرآن لمدة 3 أيام بعد موتهم وتلاوة سورة ياسين عند القبر. هذا كله وصية لا ينبغي أن تنفذ. من حسن التعامل مع هذين الوالدين أن الوصية هذه لا تنفذ، هذه وصية جائرة وبدعة، فينبغي عليك أن تصرف النظر عنها. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في بلدنا يبنى بالإسمنت على القبر حتى يصير مرتفعا، فهل يمكن أن أوصي بدفني في حديقتي حتى أطبق ما جاء في الشرع؟ نعم، كل إنسان يوصي أن يقبر في موضع من بيته، لكن بشرط أن لا يضيق على الأحياء ويكون بموضع وموقع يعني لا يعني يربك عليهم بيتهم. إذا كانت المقبرة كلها بدع وترفع فيها القبور فلا حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز الصلاة مع المؤتم بعد انتهاء الإمام من الصلاة؟ لا، الأولى عدم هذا، وإن كان بعض الفقهاء رخص فيه، لكن لعل الصحيح أنه المسبوق لا ينبغي أن يأتم بمسبوق مثله، بل كل يقضي بحسب حاله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أنه يسأل عن العذر في الوضوء وجسمه كبير ويعاني من الوصول إلى الحمام عند كل صلاة، ومعه زجاجة يقضي بها حاجته مثل خروج الماء، لأنه لا يتحمل حصر الماء داخل جسمه ولا يتحمل وضوء لقضاء صلاة المغرب والعشاء، فما الحل؟ كيف أول السؤال شو؟ يسأل الرجل عن العذر في الوضوء. عن العذر. يعذر. عن العذر في الوضوء. أيوة. عن العذر في الوضوء وجسمه كبير ويعاني من الوصول إلى الحمام عند كل صلاة، ومعه زجاجة يقضي بها حاجته مثل خروج الماء، لأنه لا يتحمل حصر الماء داخل الجسم ولا يتحمل الوضوء لقضاء صلاة المغرب والعشاء. لا بد من الوضوء، لا يكلف الله نفسا لوسعها، يعني كونه لا يتحمل ما يلزم أن يبقى في المسجد بين المغرب والعشاء، هذه سنة، كونه يعمل سنة ويفرط في شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء، فعليه اتقوا الله ما استطعتم، يكون في مسجده ويصلي في مسجد الحي، مثلا يصلي المغرب في الحرم وينصرف، ويقال العشاء إذا كان يشق عليها أن يأتي الحرم فيصليها في بوضوئها حتى يتيسر له ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أنا شاب ملتزم ولكنني أقترف الذنوب والمعاصي وأستغفر. أنا شاب ملتزم إيه؟ ولكني أقترف الذنوب والمعاصي وأستغفر الله وأعود مرارا، فما هو الحكم؟ أنت إن شاء الله تلتزم، ما أنت ملتزم، فتكون ملتزم إن شاء الله إذا التزمت وما تركت الذنوب والمعاصي، فأنت إن شاء الله نسأل الله أنك تلتزم. فيعني اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، فاحرص على الدعاء واخشى الله ولا تتساهل، وإذا كان هناك قرناء من قرناء السوء وأصحاب السوء وهؤلاء الذين يورطونك في المعاصي ويسهلونها، أبعد عنهم واحذرهم، وكل الوسائل المغرية بالمعاصي من القنوات والمجلات والأشرطة ونحوها.